بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير المهمة، وهو كتاب الوجيز للواحدي رحمه الله تعالى. مرانا في هذا التفسير من أول سورة آل عمران، ولا زلنا نقرأ فيها، وقد وقف بنا الكلام عند الآية 93 من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخنا والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي حلالا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وذلك أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا، فنذر لئن عافاه الله تعالى ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحمان الإبل وألبانها. فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم دين إبراهيم عليه السلام، قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي عليه السلام: كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام. فادعت اليهود أن ذلك كان حراما عليه، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم، وبين أن ابتداء هذا التحريم لم يكن في التوراة، إنما كان قبل نزولها، وهو قوله: من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة الآية. فمن افترى على الله الكذب، أي بإضافة هذا التحريم إلى الله عز وجل على إبراهيم في التوراة من بعد ذلك، من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب عليه السلام، فأولئك هم الظالمون أنفسهم. أي نعم. قل صدق الله. أي نعم، واصل. أيوة. قل صدق الله في هذا وفي جميع ما أخبر به. طيب، أي نعم. هو قال الآن: قل صدق الله في هذا وفي جميع ما أخبر الله به، ثم انتقل الآية التي بعدها، لكن الآية هذه تكملتها: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا استكمال لبيان هذه قصة، وهو كما ذكر المؤلف وذكرها كثير المفسرين، أن هذه لها مناسبة ولها نزول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. واستنبط أيضا المفسرون وبعض العلماء من هذه الآية بأن النسخ موجود في شريعة موسى وفي شريعة بني إسرائيل، إنهم يدعونهم أن يعني أنهم ينكرون النسخ، اليهود من يعني من عقيدتهم إنكار النسخ، فهم ينكرون وجود النسخ، والنسخ موجود في الشرائع كلها، موجود في الشرائع كلها، فإنكارهم للنسخ هذه الآية ترد عليهم: كيف يكون الطعام حلا لبني إسرائيل ثم يأتي وإسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم فيحرم ما كان حلا لمن قبله، فيحرم ثم يأتي بعده فيحل الله لبني إسرائيل ما حرمه هو على نفسه؟ فهذا يدل على مشروعية النسخ، وأن النسخ قد وقع في الشرائع السابقة، وقع في الشرائع ردا على اليهود الذين ينكرون النسخ. طيب، هذه مسألة فرعية، والشاهد من الكلام أن الله أخبر بأن الطعام كله كان حلالا على بني إسرائيل، ليس فيه شيء محرما إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب على نفسه بسبب القصة هذه، والله أعلم بها. قال: من قبل أن تنزل التوراة، لأن يعقوب يعني قبل موسى بكثير، والتوراة أنزلت على موسى. قال الله عز وجل: قل لهم يا محمد، إذا كانوا يدعون أن هذا محرما وأن إبراهيم هو الذي حرمه، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها حتى تعرفوا أن الذي حرمه هو إسرائيل إن كنتم صادقين. أما إذا كنتم تقولون هذا الكلام فهذا كله افتراء على الله عز وجل، وكذب على الله سبحانه وتعالى كذب وافتراء على الله بأن وظلم. ولذلك قال بعد: قل صدق الله فيما أخبر وأمر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أن إبراهيم كان على الحنيفية وعلى الدين الصحيح، ولم يعني يقال أن إبراهيم هو الذي حرمه. طيب، يعني وهذه الآية تمهيد لقصة إبراهيم يعني في مناقشة هؤلاء اليهود، ثم الحديث عن بناء البيت. طيب اقرأ. نعم، أحسن الله إليك. إن أول بيت وضع للناس يحج إليه للذي ببكة مكة مباركا كثير الخير بأن جعل فيه وعنده البركة وهدى وذا هدى للعالمين، لأنه قبلة صلاته ودلالة على الله بما جعل عنده من الآيات. فيه آيات بينات، أي المشاعر والمناسك كلها. ثم ذكر بعضها فقال: مقام إبراهيم، أي منها مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من حجه فدخله كان آمنا من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك، وقيل من النار. ولله على الناس حج البيت، عمم الإجابة ثم خص وأبدل من الناس فقال: من استطاع إليه سبيلا، يعني من قوي في نفسه فلا تلحقه المشقة في الكون على الراحلة. فمن كان بهذه الصفة وملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ومن كفر جحد فرض الحج، فإن الله غني عن العالمين. طيب، هذا فيها خبر من الله سبحانه وتعالى أن أول بيت على الإطلاق وضع من بيوت الله، مقصود البيت من بيوت الله. هل الذي يعني بني بيت المقدس أولا، أو المسجد الحرام، أو بيت الله، أو الكعبة؟ الصحيح أن يعني ما دلت عليه الآية والأحاديث أن أول بيت وضع للناس هو الكعبة المشرفة، هو بيت الله الكعبة. سميت كعبة لتكعبها يعني لظهورها، وسمي الكعب كعبا وهو العظم الناتئ في الرجل، سمي كعبا لظهوره ونتوئه، فهي سميت كعبة لبروزها عن الأرض. طيب، يقول هنا إن أول بيت وضع للناس، أي يقصده الناس ويحجون إليه هو ويصلون حوله، هو المسجد الحرام أو بيت الله والكعبة. طيب، وثم بني بعد ذلك المسجد الأقصى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما، قال: 40 سنة. طيب، قال: للذي ببكة، بكة اسم من أسماء مكة. مكة، شوف دائما خذها قاعدة، الشيء المعظم تتعدد أسماؤه، السيف والأسد، وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى أسماؤه كثيرة، والرسول والقرآن، وكلما تجد الشيء له عدة أسماء فيدل على عظمته وأن له شأن. فكذلك مكة سميت بأسماء كثيرة، حتى في القرآن يعني سميت بعدد من الأسماء، سميت هنا ببكة، وسميت مكة، وسميت سميت البلد الأمين، فلها عدة أسماء. فمن هذه الأسماء قيل بكة، تسمى بكة. لماذا سميت بكة؟ قال: لأنها لقلة مائها، فهي يعني يبك ماؤها، يعني يقل ماؤها. وقيل بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليها من الجبابرة. عدة أسماء الله، عدة يعني أسباب الله أعلم، لكنها هنا سميت بكة في هذه الآية، وسميت مكة في مواضع أخرى، وسميت في عدة أسماء. طيب، قال: مباركا، أي البيت الذي وضع للناس مباركا، يعني معنى مباركا أي كثير البركة والخير، كثير البركة والخير، لا بركة الآخرة ولا بركة الدنيا، يعني هو كثير في بركة الآخرة من الأجور والأعمال الصالحة المتنوعة وكثير الخير والبركة فيما يتعلق بأمور الدنيا. قال بأن جعل فيه وعنده، يعني فيه أي في هذا البيت وعنده حول البيت من البركة. قال وهدى أي هذا البيت هدى أي ذا هدى أي يهتدي الناس به لأنهم يصلون إليه. طيب قال فيه آيات بينات، يعني آيات كثيرة تدل، الآيات هي العلامات، الآيات العلامات الدلائل البينات الواضحات، مثل قال مثل مقام إبراهيم يدل على هذا البيت وأن هذا البيت حوله دلالات وحوله يعني آيات وعلامات، مثل يعني ما يتعلق بمشاعر الحج كلها موجودة حول البيت، الصفا والمروة وغيرها. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن مسألة الحج، الحج وقال هنا قبلها ومن دخل كان آمنا. ما معنى آمنا؟ يقول هنا المؤلف ذكر قولين، قال يعني آمنا من الذنوب لأنه مكان حط الذنوب وتكثير الأجور، هذا وجه. وقيل آمنا أي آمنا من النار، وقيل آمنا على عمومه وهو الأمان من الاعتداء، من الاعتداء يكون الإنسان آمنا فيه. ولذلك يعني كما قال أهل العلم قال يلقى الرجل قاتل أباه فلا يقتله في هذا عند البيت أو في الحرم. فهذا من يعني من عموما نقول ومن دخله كان آمنا يشمل الأمن على وجه العموم. طيب قوله ولله على الناس حج البيت، هذا في فرضية الحج وأن الله أوجب الحج على الناس جميعا ثم خصص منهم المستطيع رحمة بهم، فالذي لا يستطيع يسقط عنه، فالذي لا يجد الراحلة تنقله وليس معه أيضا الزاد أو المرأة ليس معها محرم فإن هذا يسقط عنه الحج، فالحج على القادر. أما الذي يقدر ولا يحج فهو على خطر، ولذلك قال الله ومن كفر أي من جحد هذه الفريضة فإن الله غني عنه وعن كل العالمين. طيب نقرأ بعدها. أحسن الله إليك. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، كان صدهم عن سبيل الله بالتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن صفته ليست في كتابه، تبغونها عوجا، تطلبون لها عوجا بالشبه التي تلبسونها على سفلتكم، تلبسونها على سفلتكم، وأنتم شهداء بما في التوراة أن دين الله الإسلام. إيه نعم، يعني ما زالت الآيات تناقش أهل الكتاب. كأن ترك آية. يتركوا آيات أحيانا. ما هي الآية اللي عندك؟ لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يمكن عشان مرت قبل، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وهنا قال لما تكفرون بآيات الله والله شهيد، فمرت ما دام أنها مرت ويتجاوزها وطريقته الإيجاز. طيب هنا ما زالت يعني الآيات في مناقشة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم، وهذه الآية واضحة، آية واضحة يعني أنهم يعني يصدون عن سبيل الله من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبغونها عوجا أي بسبيل الله، يبغون سبيل الله أي تعوج ويشوهون سمعة الإسلام، وأنتم شهداء أي تشهدون بأن هذا هو الحق وأن هذه الشريعة الصحيحة. طيب اقرأ. صلى الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، الآية نزلت في الأوس والخزرج حين أغرى قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم، ثم خاطبهم فقال وكيف تكفرون، أي على أي حال يقع منكم الكفر، وآيات الله التي تدل على توحيده تتلى عليكم وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله يؤمن بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فلما نزل هذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوى على هذا وشق عليه، فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الأولى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا على الإسلام حتى إذا أتاكم الموت صادفكم عليه، وهو في الحقيقة نهي عن ترك الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بدين الله، والخطاب للأوس والخزرج، ولا تفرقوا كما كنتم في الجاهلية مقتتلين على غير دين الله، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام إذ كنتم أعداء، يعني ما كان بين الأوس والخزرج من الحرب إلى أن ألف الله بين قلوبهم بالإسلام فزالت تلك الأحقاد وصاروا إخوانا متوادين، فذلك قوله فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار، أي طرف حفرة من النار لو متم على ما كنتم عليه، فأنقذكم فنجاكم منها بالإسلام وبمحمد عليه السلام. كذلك أي مثل ذلك هذا البيان الذي تلي عليكم، يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب. ولتكن منكم. طيب بس عشان نشوف هذه الآيات وما فيها. يقول لك خطاب للأوسي والخزرج، هم أهل المدينة، هم أهل المدينة الذين نزل عليهم اليهود، كانت طائفتان، طائفة الأوس وطائفة الخزرج. يقول هنا يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا، يقول نزلت في الأوس والخزرج، يعني اليهود كانوا لما نزلت اليهود في المدينة بحثا عن خاتم الرسالات، قالوا إن خاتم الرسل سيكون في هذه البلدة، لأنه يقرؤون في التوراة أن خاتم الرسل سيكون في بلدة حرة، يعني حجارة في بين ماء ونخل، فبدأوا يبحثون في الجزيرة العربية، فوجدوا المدينة وخيبر كلها حرة وفيها ماء وفيها نخل، فبدأوا يستوطنون هذه الأماكن لعله يبعث النبي خاتم الساعة أو نبي الساعة منهم، فاستقروا في المدينة أكثر، ولما استقروا في المدينة نزلوا، فإذا المدينة فيها الأوس والخزرج، فطوائف اليهود الثلاث وهم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة تعاهد جزء منهم مع الأوس وجزء آخر مع الخزرج، فإذا تقاتل الأوس والخزرج تعاونوا معهم، تعاونت هذه الطائفة معهم وهذه الطائفة معهم. طيب هو يقول إنه يعني إذا يقول هنا قال حين أغرى قوم من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم، فيقولون يعني بدأوا يذكرونهم بما كانوا عليه من الاقتتالات ومن يعني ما كان قد حصل قبل الإسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يذكرونكم بما كان منكم ومن أفعالكم في الجاهلية. قال وكيف تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى اتقوا الله؟ قال كما ذكر هنا، قال وهذا وارد عن علي رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود أنه قال التقوى أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا من تفسير التقوى. وقال بعض السلف قال التقوى هو العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل، عدة تفاسير لمعنى التقوى. طيب هنا مسألة ما معنى قوله فاتقوا الله، ما معنى قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وهل هذه الآية منسوخة بقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ نقول اتقوا الله حق تقاته يعني لازموا تقوى الله بقدر استطاعتكم، هذا المقصود، طيب كيف نجمع بينها وبين فاتقوا الله ما استطعتم؟ نقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فإذا استطعنا أن نجمع بين الآيات فلا حاجة إلى أن نقول بالنسخ، لأن النسخ معناه هو إثبات آية ونسخ آية وإرطالها ورفع حكمها، فلا حاجة أن نرفع حكم آية ونثبت آية، يعني نعمل بآية ونترك آية. فالأولى أن نجمع بين النصوص ونجعل كلها يعمل بها. هذه قاعدة لا بد أن نفهمها في باب النسخ، أنه متى أمكن الجمع بين الآيات والنصوص هذا أولى من القول بالنسخ، لأن النسخ في إبطال أحد الدليلين فلا حاجة أن نبطل. فمثل هذه التي قال المؤلف نسخت، أن نقول بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فاتقوا الله حق تقاته فيما تقدرون عليه، فهذا أولى، الجمع أولى من الترجيح. طيب كلها توجيهات للمؤمنين بأن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا وأن يتذكروا النعمة التي كانوا فيها، كل هذا واضح. طيب الآن تنتقل الآيات إلى ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم اقرأ. ولتكن منكم أمة الآية وليكن كلكم كذلك، ودخلت من لتخصيص المخاطبين من غيره، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي اليهود والنصارى واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي إن اليهود اختلفوا بعد موسى فصاروا فرقا، وكذلك النصارى. طيب لحظة، بس في يعني تنبيه من المؤلف جميل جدا، وهو قول تعالى ولتكن منكم أمة. هل منكم هنا تبعيضية، أي ليوجد منكم طائفة يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني يعم كل المسلمين وكل إنسان بحسب قدرته؟ فنقول أن هنا منكم بيانية، ولتكن منكم أي لتكونوا، فهي بيانية وليست تبعيضية، ولذلك المؤلف نبه على هذا، قال وليكن كلكم ولم يقل منكم، وهذا خطأ. تفسيرها بأن من تبعيضية هذا خطأ، لأن هذا مدخل من مداخل إضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قلت له قال خلاص هذه طائفة خاصة وجهاز خاص هو المتخصص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طيب وأنت تسكت عن المنكر؟ قال لا، هذه من خصوصيات هذا الجهاز. هذا غلط. الصحيح أن كل من وجد أو من لاحظ أو من رأى منكر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال من رأى منكم منكرا، فمنكم هنا بيانية توضيح، أي أنتم أيها المخاطبون إذا رأيتم منكرا فغيروه على قدر استطاعتكم. فهذا تنبيه جيد من المؤلف. طيب الآن يقول ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، متى؟ قال يوم تبيض. الآن يدخل في هذا اليوم الذي قال الله في يوم عظيم، ما هو هذا اليوم؟ نعم اقرأ. نعم صلى الله عليك. نعم يوم تبيض وجوه. نعم يوم تبيض وجوه، أي وجوه المهاجرين والأنصار ومن آمن بمحمد عليه السلام، وتسود وجوه اليهود والنصارى ومن كفر به. طيب شرايك في كلامه؟ هو يقول المهاجرين والأنصار ومن آمن بمحمد، ثم قال تسود وجوه، قال اليهود والنصارى. هو يراعي، شوف هو يراعي السياق، لأن من رأى في الآيات السابقة وكذلك قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا وهم اليهود والنصارى، وقبلها كونوا إخوانا، هذا كله في يعني المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج واليهود والنصارى، ولذلك المؤلف راعى في التفسير. لكن نحن نعرف أن الآية عامة، لأن يوم القيامة الناس على قسمين، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهو الوجوه التي قال الله فيها تبيض وجوه، ووجوه سوداء كما قال تسود وجوه، كالحة سوداء مغبرة، وهي وجوه الكفرة. فنقول اليهود والنصارى كما قال ومن كفر، فهو خصص ثم عمم كما قال وجوه المهاجرين والأنصار ومن آمن، فبدأ بالتخصيص ثم بالتعميم، وهذا جميل جميل من المؤلف، يعني هو يراعي السياق ويعمم الآية. طيب نعم واصل. فأما نمحص الله إليك، فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، لأنهم شهدوا لمحمد عليه السلام بنبوة، فلما قدم عليهم كذبوه وكفروا به. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أي جنته. تلك آيات الله أي القرآن نتلوها عليك نبينها بالحق بالصدق، وما الله يريد ظلما للعالمين فيعاقبهم بلا جرم. طيب واضح. واصل. كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس أظهرت لهم، وما أخرج الله تعالى للناس أمة خيرا من أمة محمد عليه السلام، ثم مدحهم بما فيهم من الخصال فقال تأمرون بالمعروف الآية. طيب في سؤال يا شيخ عبد الرحمن، هو يقول هنا، يقول كنتم خير أمة، قال عند الله في اللوح المحفوظ، ليش قال عند الله في اللوح المحفوظ؟ يعني لماذا جاء بهذا الأسلوب؟ هو استنبطها من الآية. الجواب نقول لأنه كنتم؟ أيوة إيش فيها كنتم؟ لأنها كأنها خبر عن شيء ماضي، كنتم خير أمة، يعني كنتم في اللوح المحفوظ، يعني كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض وفي علم الله أنكم أنتم خير أمة. هذا يريد أن يوجه كلمة كنتم، هو فهو دقيق في تفسيره وفي عباراته. طيب هذه واضحة. طيب ننتقل الآية التي بعدها. هو لاحظ أنه يعني قال كنتم خير، نعم كنت خير أمة أخرجت للناس. طيب قال يعني من خصالهم أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان لأهميته. ثم قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يقول لو آمن أهل الكتاب وصدقوا برسالة محمد كان ذلك خيرا لهم، لأن هذا سيكون سببا في إنقاذهم من النار، لكن منهم مؤمنون وهم قلة والكثير منهم فاسقون. طيب ثم بين موقفهم من المؤمنين وموقف المؤمنين منهم. طيب نعم اقرأ. لن يضروكم أي اليهود إلا أذى، إلا ضررا يسيرا باللسان مثل الوعيد والبهت، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين، وعد الله نبيه والمؤمنين النصرة على اليهود فصدق وعده، فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعم. ضربت عليهم ذكرناه أينما ثقفوا وجدوا وصودفوا إلا بحبل من الله، أي لكن قد يعتصمون بالعهد إذا أعطوه، والمعنى أنهم أذلاء في كل مكان إلا أنهم يعتصمون بالعهد، والمراد بحبل من الله وحبل من الناس العهد والذمة والأمان الذي يأخذونه من المؤمنين بإذن الله. وباقي الآية ذكر في سورة البقرة، ثم أخبر أنهم غير متساوين في دينهم فقال ليسوا سواء، وأخبر أن منهم المؤمنين فقال من أهل الكتاب أمة قائمة أي على الحق، يتلون يقرؤون آيات الله كتاب الله آناء الليل ساعاته، يعني عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل الكتاب، وهم يسجدون أي يصلون، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا لن تجحدوا جزاء. نعم هذا على قراءة قراءتنا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا أي يجحدوه. طيب يعني بس نمر على الآيات السابقة. قال الله سبحانه وتعالى يعني لن يضروكم إلا أذى يعني شيئا خفيفا يسيرا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود كما بين الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فذلتهم ومسكنتهم لا يستطيع أن يواجهوا. ولذلك حتى تشوف الآن يعني من الشواهد المعاصرة الواضحة موقف اليهود من من من من من أهل فلسطين وذلتهم ومسكنتهم. يقول ضربت عليهم الذلة، قال ذكرناه أين؟ أي في سورة البقرة، في سورة البقرة. قال أينما ثقفوا أي أينما وجدوا، في أي مكان وجدوا فهم ذليلون. قال إلا بحبل من الله يعتصم، أي بعهد يعاهدون به، فإذا عوهدوا وهم لا يعني يتمسكون بالعهود بل ينقضونها. قال بحبل من الله أو حبل من الناس، أي معاهدات من الناس، فإذا عاهدهم المسلمون أو استطاعوا أن يدخلوا بمعاهدات دولية، معاهدات حتى من الكفار كما دخلوا بمعاهدة الإنجليز بلاد فلسطين وغيرها، هذه بمعاهدات يعني كما أخبر الله بحبل من الله أو حبل من الناس، أي المعاهدات والأمان الذي يدخلون به، وإلا هم أذلة لا يواجهون. لما ذكر الله وذمهم وبين يعني حالهم وأنهم لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يتبعون، استثنى منهم، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ومن احترازات القرآن، استثنى منهم أناس دخلوا في الإسلام وآمنوا وصدقوا. ولذلك الله قال ليسوا سواء، أي ليس هؤلاء اليهود على طبقة واحدة كلهم على الكفر، منهم ومنهم. ولذلك أثنى على المؤمنين منهم بأنهم يعني قائمون على الحق، وأنهم يقرؤون القرآن، وأنهم يصلون إلى آخره، إلى آخر ما ذكره الله من الآيات التي تدل على، حتى أنه ذكر الله بأنهم يؤمنون وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأن هذا لن يذهب، ما يفعلوا من خير فلن يكفروه أي لن يجحدوه، والله عليم بالمتقين. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني أخذنا تقريبا ثمن كامل، ويعني نقف عند هذه الآية إن الذين كفروا، مع أن المؤلف قال أن الآية سبقت في أول هذه السورة، وهي هنا يعني تختلف بلا شك. هنا يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، وفي أول السورة قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب عموما، أو يسأل آية ثانية وهي إن كفروا لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون. أي ممكن هذه وعموما هو يحاول أنه يختصر. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، جزاك الله خير يا شيخ على قراءتك وبارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخ.